السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أحب أن أقرأ شرحا للبخاري، فوقع في نفسي شرح ابن الملقن، فإذا له طبعتان، الأولى لوزارة الأوقاف في قطر، والثانية وهي الأخيرة لمؤسسة غراس في الكويت. الطبعة الثانية هذه ما رأيتها، لكن ذكرت لي وأنها بحروفها هي طبعة قطر. هذا الذي رآه من الأخوان، قالوا أن الطبعة الثانية هي الأولى، بس كان في خلاف بين المحققين، وأظنهم اتفقوا على أن أو الثانية جزموا كتاب اسمه على هذه ونشره، وكما أقدموا على الطبعة الأولى ونكتبوا أسماء أخرى، الله أعلم. عاد هذه مسألة بينهم وفصل فيها القضاء، ما أدري عنهم، لكن الذي رأها قال هي ما بينهم فرق. أظن حتى الصف هو، وأنا ما رأيته من أجل أن أجزم بشيء، ما رأيته. شرح ابن الملقن بالنسبة للقراءة أسهل من فتح الباري، لأنه بالإمكان يقرأ الإنسان وهو جالس 50 صفحة في وقت لا يقرأ فيه 3 صفحات من فتح الباري، لأنه فرق بين الطبع الأول والرص القديم مع الجديد. لكن ابن حجر اطلع على شرح ابن الملقن واستفاد منه ونقل فوائده، لكنه زاد زيادات لا يستغني عنها طالب علم. فإذا كان في همته أن يقرأ شرحا مطولا فما فيه مثل فتح الباري، وإن كان في بداية القراءة فلا يصلح أن يقرأ شرح مطول، لأن مثل هذا يعوقه عن المتابعة. فيقرأ شرح الكرماني أول ما يقرأ، لأنه في 2 أو 3 شهور ينتهي، وفيه ما يحدوه على مواصلة القراءة، في طرائف ونكات وفي أشياء غريبة تنشط القارئ. على كل حال الأمر له، فإن كان يريد أن يقرأ شرح ابن الملقن ففي طبعته ما يعين أيضا على القراءة، لأنه مفروض، ما هم مثل فتح الباري مرصوص خذ له وقت طويل في صفحة، لا، هذه الصفحة مسح مثل طبعات الجديدة كلها، ما تكلف في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فيه 3 مسائل: الأولى قوله تعالى إنا بلوناهم، يريد أهل مكة، والابتلاء الاختبار، ومعنى والمعنى أعطيناهم أموالا ليشكروا لا ليبطروا. فلما بطروا وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أهل الجنة المعروف، كما بلونا أهل الجنة المعروف خبرها عندهم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء، ويقال مسألة نحوية. يقول: كما بلونا أهل الجنة المعروف أو المعروفة، ها؟ إيش مسكن أنت الحين؟ ما ينفع، ها؟ ما ينفع. أنا نسأل عن ضبط هذه الكلمة، هل هي وصف للمضاف أو للمضاف إليه؟ والضمير وين يروح؟ خبرها، لو قال خبرهم صحيح، ها؟ خبرها الجنة المعروف خبرها التي أخبر الله عنها. لا، يبقى مسألة ثانية: هل الجنة مثل هذا الوصف يسمى نعت حقيقي أو سببي؟ رأيت زيدا القائمة، رأيت زيدا القائم أبوه. فرق بينهما، القائم أبوه هذا نقص نعت السبب وليس نعت الحقيقي. وهنا إذا قلنا أنها نعت للمضاف قلنا نعت سببي، وإذا قلنا نعت للمضاف إليه قلنا نعت حقيقي. نعم. وذلك أنها كانت بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ويقال بفرسخين، وكانت لرجل يؤدي حق الله تعالى منها، فلما مات صارت إلى ولده، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها، فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان، ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم، وقيل هي جنة بضوران، وضوران على فرسخ من صنعاء. وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير، وكانوا بخلا، فكانوا يجدون التمر ليلا من أجل المساكين، وكانوا أرادوا حصاد زرعها، وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم مسكين. فغدوا عليها فإذا هي قد اقتلعت من أصلها، فأصبحت كالصريم أي كالليل، ويقال أيضا للنهار صريم، فإن كان أراد الليل فلسوداد موضعها، وكأنهم وجدوا موضعها حمأة، وإن كان أراد بالصريم النهار فلذهاب الشجر والزرع وبقاء ونقاء الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها، الصريم فعيل بمعنى مفعول، والثمر المصروم يعني المجذوذ، كأنها جذت من أساسها، كأنها جذت من أساسها فلم يبق فيها شيء. نعم. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتلعها، فيقال إنه طاف بها حول البيت، ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم، ولذلك سميت الطائف. وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. أما أنه طاف بها حول البيت فهذا ليس ببعيد من الخبر الموضوع، أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت خلف المقام ركعتين، طاف بها طائف يعني أحاط بها من جميع جوانبها. أما أنه نقلها وطاف بها في مكان آخر هذا كأنه متلقى من أخبار بني إسرائيل. نعم. وقال البكري في المعجم: سميت الطائف لأن رجلا، بكري له معجم في البلدان اسمه معجم مستعجم مطبوع في 4 أجزاء. نعم. سميت الطائف لأن رجلا من الصدف يقال له الدمون، الصدف رجلا من الصدف يقال له الدمون بنى حائطا وقال: قد بنيت لكم طائفا حول بلدكم، فسميت الطائف والله أعلم. الآن هذه الأسماء في أرض اليمن معروفة ولا ما هي؟ مر علينا أكثر من اسم الدمون. الرجل يقال له الدمون والصدف، وش يصير؟ مخلاف من اليمن يعني إقليم معروف الآن ولا ما عندنا منهم أحد؟ ما في أحد منهم؟ واليمن في الاصطلاح القديم أعم من اليمن الإقليم المعروف في زاوية الجزيرة العربية، أعم، كل ما وراء الطائف يسمى يمن. نعم. لأنه عن يمين الكعبة. نعم. الثانية قال بعض العلماء على من حصد زرعا أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره، وذلك معنى قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وأنه غير الزكاة على ما تقدم في الأنعام بيانه، وعلى ما جاء في الخبر إن في المال لحقا سوى الزكاة. نعم. وقال بعضهم وعليه ترك ما أخطأه الحصادون، وكان بعض العباد يتحرون أقواتهم من هذا. وروي بعض العباد يتحرون أقواتهم لأنهم وهم أهل تحري، لأن هذا مستثنى شرعا من المال محكوم بإباحته لمن حضر، يعني مثل ما قالوا فيما تتنازل عنه المرأة من مهرها فكلوه هنيئا مريئا، قالوا من أطيب المكاسب، لأنه الله وصفه بأنه هنيء مريء، هو تنازل الأصل فيه منا من المرأة، ومثل هذا فيه منا من أصحاب الزرع، فكان بعض العباد لهذا يقول إنه هم يحرصون عليه مع أنهم أهل تحري، لو وجدوا شيئا ما يدرى ما مصدره ما أكلوه. نعم. ما أدري كيف فهموا أن هذا ما فيه أدنى شبهة حيث تناولونه ولا يترددون في أكله. نعم. ونظير ما قلت في ما تتنازل عنه المرأة من المهر، وذاك موصوف بأنه هني مريء. نعم. وروي أنه نهي عن الحصاد بالليل، فقيل إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق، وتأول من قال هذا الآية التي في سورة نون والقلم، وقيل إنما نهي عن ذلك خشية الحيات وهوام الأرض. قلت الأول أصح والثاني حسن، وإنما قلنا الأول أصح لأن العقوبة كانت بسبب ما أرادوه من منع المساكين، كما ذكر الله تعالى. روى أسباط عن السدي قال كان قوم باليمن وكان أبوهم. الأول أصح، لكن السياق يدل على أنه متعين. إنما نهى في هذه القصة خشية الحياة وهوام الأرض ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، منصوص عليه ما أحتاج الاجتهاد. نعم. وكان أبوهم رجلا صالحا، وكان إذا بلغ ثماره أتاه المساكين فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها ويترددوا، تزودوا وأن يأكلوا منها ويتزودوا. فلما مات قال بنوه بعضهم لبعض على ما نعطي أموالنا هؤلاء المساكين، تعالوا فندلج فنصرمنها قبل أن يعلم المساكين، ولم يستثنوا. فانطلقوا وبعضهم يقول لبعض خفتا لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، فذلك قوله تعالى إذ أقسموا، يعني حلفوا فيما بينهم ليصرمنها مصبحين، يعني لنجدنها وقت الصبح قبل أن تخرج المساكين، ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله. وقال ابن عباس كانت تلك الجنة دون صنعاء بفرسخين، غرسها رجل من أهل الصلاح وكان له 3 بنين، وكان المساكين كلما تعداه المنجل فلم يجده من الكرم، فإذا طرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط، فهو أيضا للمساكين، فإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين، فإذا درسوا كان لهم كل شيء انتثر، فكان أبوهم يتصدق منها على المساكين، وكان يعيش في ذلك في حياة أبيهم اليتامى والأرامل والمساكين، فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم فقالوا: قل المال وكثر العيال، فتحالفوا بينهم ليغدون غدوة قبل خروج الناس ثم ليصرمنها ولا تعرف المساكين. وهو قوله: إذ أقسموا، أي حلفوا، ليصرمنها، ليقطعن ثمر نخيلهم إذا أصبحوا بصدفة من الليل لئلا ينتبه المساكين لهم. والصرم القطع، يقال صرم العذق عن النخلة وأصرم الصدفة لعلها الغلس الذي يكون في أول النهار قبل انتشار الضوء، وكما تكون أيضا في أول الليل، يعني في أول وقت المغرب أو أول الصبح قبل انتشار النور. نعم. وأصرم النخل، أي حان وقت صرامه، مثل أركب المهر وأحصد الزرع، أي حان ركوبه وحصاده. ولا يستثنون، أي ولم يقولوا إن شاء الله، فتنادوا مصبحين ينادي بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين عازمين على الصرام والجداد. قال قتادة: حاصدين زرعكم. وقال زرعكم حاصدين زرعكم. وقال الكلبي: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. وقال مجاهد: كان حرثهم عنبا. ولم يقولوا إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم سبحان الله ربنا. وقيل معنى: ولا يستثنون، أي لا يستثنون حق المساكين. قاله عكرمة. شو معنى كلام أبي صالح؟ قال أبو صالح: كان استثناؤهم قولهم سبحان ربنا. ها؟ هم قالوا سبحان ربنا، قالوا سبحان ربنا، لكن لعل المراد بالاستثناء هنا قبل الفعل، قبل فعلهم، أن لو قالوا سبحان ربنا كفاهم مثل لو قالوا إن شاء الله، وإلا فقد قالوا. هذا منطوق الآية. نعم. وقاله عكرمة: فجاءوها ليلا فرأوا الجنة مسودة قد طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام، على ما تقدم ذكره. وقال ابن عباس: أمر من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربك. وقال ابن جريج: عنق من نار خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفراء: كما في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان قال: طاف بي وأنا نائم رجل. في قصة مشروعية الأذان هو نائم في الليل. هذا الأصل. نعم. لا يستثنوا في قسمه، المراد الظاهر من اللفظ أنهم لا يستثنوا في قسمه، فلم يقولوا إن شاء الله. ولا يستثنون في قسمهم، والاحتمال قائم أنهم لا يستثنون شيئا للفقراء والمساكين، لكن السياق ما يعضده. نعم. الثالثة: قلت في هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقد مضى مبينا في سورة آل عمران عند قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا. العزم آخر مراتب القصد، يعني قبل الفعل، وقبله الهم، وقبل الهم حديث النفس، وقبله الخاطر، وقبله الهاجس. الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم العزم، آخر المراتب. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت، يعني رفع عنها الإثم، إلا الأخير الذي هو العزم، ففيه الإثم قد وقع. هذا من أدلته، من الأدلة على المؤاخذة بالعزم ما حصل لهؤلاء، وأيضا إرادة الإلحاد في الحرم عزم. ومن ذلك الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، يؤاخذ المقتول لأنه عازم على قتل صاحبه وحريص عليه. نعم. إلا بسبب الواجب، بسبب ترك الواجب. إيه، إن في المال الحق سوى الزكاة، حق واجب. حديث عائشة: إن في المال الحق سوى الزكاة. كما أنه جاء من حديثها: ليس في المال الحق سوى الزكاة. وعلى كل هذا محمول على حال، وهذا محمول على حال. نعم. من باب يمنعون الماعون، من باب يمنعون الماعون، ذموا لأنهم منعوا الماعون، وإعارة الماعون معروف الحكم. نعم. قوله تعالى: فأصبحت كالصريم، أي كالليل المظلم، عن ابن عباس والفراء وغيرهما قال الشاعر: تطاول ليلك الجون البهيم، فما ينجاب عن صبح بهيم. أي احترقت فصارت كالليل الأسود. وعن ابن عباس أيضا: كالرماد الأسود. قال: الصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة. قال الثوري: كالزرع المحصود. فالصريم بمعنى المصروم، أي المقطوع ما فيه. وقال الحسن: صرم عنها الخير، أي قطع. فالصريم مفعول أيضا. وقال المؤرج: أي كالرملة صرمت من معظم الرمل. يقال صريمة وصرائم، فالرملة لا تنبت شيئا ينتفع به. وقال الأخفش: أي كالصبح الصريء، أي كالصبح صرم من الليل. وقال المبرد: أي كالنهار فلا شيء فيها. قال شمر الصريء، شمر قال شمر: الصريم الليل والصريم النهار، أن ينصرم هذا عن ذاك وذاك عن هذا، يعني ينفصل عنه، ينفصل عنه. نعم. وقيل سمي الليل صريما لأنه يقطع بظلمته عن التصرف، ولهذا يكون فعيل بمعنى فاعل، يعني صارم، صريم صارم، وليس بمعنى مفعول مصروم، لكن الأول أظهر. وكما أنه يأتي فعيل بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول، كذلك فاعل يأتي بمعنى مفعول، ومفعول يأتي بمعنى فاعل. من أمثلة ذلك: حجابا مستورا يعني ساترا، والعكس مثل فاعل بمعنى مفعول. مثاله له أمثلة. ها؟ نعم، بمعنى قاتل ما تجي، قتيل بمعنى مقتول. لا، أنا أريد مثل ما قلنا في مستور بمعنى ساتر، نريد ساتر بمعنى مستور، فاعل بمعنى مفعول. يجي المثال الحين. نعم، لعله يعني عزب شوي يرجع. نعم. قال القشيري: وفي هذا نظر، لأن النهار يسمى صريما ولا يقطع عن تصرف. قوله تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسارون، أي يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد. قاله عطاء وقتادة، وهو من خفت يخفت إذا سكن ولم يبين، كما قال دريد بن الصمة: وإني لم أهلك سلالا ولم أمت خفاة، وكلا ظنه بي عودي. وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم. وكان أبوهم يخبر الفقراء والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصرام، وغدوا على حرد قادرين، أي على قصد وقدرة في أنفسهم، ويظنون أنهم تمكنوا من مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره: والحرد القصد، حرد يحرد بالكسر، حردا قصد، تقول حردت حردك، أي قصدت قصدك. ومنه قول الراجز: أقبل سيل جاء من عند الله يحرد حرد الجنة المغلة. أنشده النحاس: قد جاء سيل جاء من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة. قال المبرد: المغلة ذات الغلة. وقال غيره: المغلة التي يجري الماء في غللها، أي في أصولها. ومنه تغللت بالغالية، ومنه تغليت، أبدل من اللام باء ياء، أبدل من اللام ياء. ومن قال تغلفت فمعناه عنده جعلتها غلافا. وقال قتادة ومجاهد: على حرد، أي على جد. قال الحسن: على حاجة وفاقة. وقال أبو عبيدة والقتبي: على حرد، على منع، من قولهم: حاردت الإبل حرادا، أي قلت ألبانها. والحرود من النوق القليل. والأحرد، الأحرد من الناس من يمشي على ظهر قدمه، الرجل معكوفة مقلوبة، وما يوجد هذا النوع؟ يوجد، يسمونه أحرد. فهل فيه مناسبة بين هذه التسمية وبين على حرد قادرين؟ في مناسبة؟ لا، ما يسمى أحرد. ما في شك أن اللغة فيها الاشتراك بين جميع اشتقاقات المادة، في اشتراك في ما يسمى بالاشتقاق، سواء كان الاشتقاق الكبير أو الصغير. ويبين هذا تصرفات ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وكتاب نافع جدا في هذا الباب يرجع إليه. نعم. والحرود من النوق القليلة الدر، القليلة الدر. وحاردت السنة قل مطرها وخيرها. وقال السدي وسفيان: على حرد، على غضب، والحرد الغضب. قال أبو نصر: أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي، صاحب الأصمعي، وهو مخفف، وأنشد شعرا: إذا جياد الخيل جاءت تردي مملوءة من غضب وحرد. وقال حرادي مملوءة من غضب وحردي. وقال ابن السكين قال مخفف، شأنه مخفف، التسكين تخفيف، حرد يخفف المحرك بالتسكين. نعم. وقال ابن السكيت وقد يحرك، يعني الراء مخففة وقد تحرك كما جاء في البيت. نعم. تقول منه حرد بالكسر حردا حردا حردا حرد بالكسر حردا، فهو حارد وحردان. ومنه قيل أسد حارد وليوث حوارد، وقيل على حرد على انفراد يقال حرد يحرد حرودا، أي تنحى من قومه ونزل أي تنحى عن قومه ونزل منفردا ولم يخالطهم. وقال أبو زيد رجل حريد من قوم حردا. وقد حرد يحرد حرودا إذا ترك قومه وتحول عنهم. وكوكب حريد أي معتزل من عن الكواكب. قال الأصمعي رجل حريد أي فريد وحيد، يقال والمنحرد المنفرد في لغة هذيل. وأنشد لأبي ذؤيب كأنه كوكب في الجو منحرد. ورواه أبو عمرو بالجيم وفسره منفرد قال وهو سهيل. وقال الأزهري حرد اسم قريتهم، وقال السدي اسم جنتهم، وفيه لغتان حرد وحرد. وقرأ العامة بالإسكان، وقرأ أبو العالية وابن السميقع بالفتح، وهما لغتان. يعني كما تقدم هو مخفف وقد يحرك. نعم. ومعنى قادرين قد قدروا أمرهم وبنوا يعني رتبوا أمورهم وقدروا أنهم ينفذون إلى ما يريدون بسلامة. نعم. هذا تقديرهم وهذا تخطيطهم. نعم. قد قدروا أمرهم وبنوا عليه، قاله الفراء. وقال قتادة وظنوا أنهم يتمكنون من ذلك لجوءا إلى قدرتهم وقوتهم في تنفيذ تخطيطهم. نعم. وقال قتادة قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبي قادرين يعني على المساكين، وقيل معناه من الوجود أي منعوا وهم واجدون. قوله تعالى فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي لما رأوها محترقة لا شيء فيها، قد صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد، أنكروها وشكوا فيها. وقال بعضهم لبعض إنا لضالون، أي ضللنا الطريق إلى جنتنا. قاله قتادة. وقيل أي إنا لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين، فلذلك عوقنا. هل الضلال هنا بمعنى الحيد عن الطريق المحسوس، أو من الضلال الذي هو ضد الهدى؟ نعم. إنا لضالون الاستدراك، بل نحن محرومون، لعلهم الظاهر المحسوس كأنهم ما عرفوا طريق جنتهم، لأنها ليست هي في نظرهم، جنتهم مثمرة وزاهية، لما جاءوا وجدوها كأنها مصرومة، كأنها ممسوحة من الأرض، قالوا ما هي بذي جنتنا، ضللنا الطريق. ثم رجعوا إلى أنفسهم وإلى ما بيتوه فاستدركوا، قبل نحن محرومون، هذه جنتنا، لكن حرمنا الله جل وعلا بحسب ما قصدناه. نعم. بل نحن محرومون، أي حرمنا جنتنا بما صنعنا. روى أسباط عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا كان هيئ له، ثم تلا: فطاف عليها طائف من ربك. الآيتين. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، صلى الله عليه وسلم. عقوبات مخرج. قال أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، فيه عمر بن صد وهو مكروه، وأرد بلفظ إن الرجل لا يحرم الرزق بالخطيئة من عمله. أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم وأحمد من حديث ثوبان وإسناده لين، نداره على عبد الله بن أبي الجعد وهو لين، قال البصير في الزوائد: وسألت شيخنا العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. إيه لحد ما يعني ماثل، يعني حديث ما جاء باللفظ الذي ذكرناه يصل للحسن، ومعناه صحيح على كل حال، وتؤيده شواهد من الكتاب والسنة. ها هو حسن، يصل للحسن. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم. حديث الباب حسن: إياكم المعاصي. إياكم المعاصي، هذا ضعيف جدا، لكن معناه صحيح، شهدوا له هذا الحديث وشواهد القرآن والسنة تشهد له، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. قوله تعالى: قال أوسطهم، أي أمثلهم وأعدلهم وأعقلهم، فلم أقل لكم خيرهم كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا، يعني خيار الأمم. نعم. ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي هل لا تستثنون، وكان استثناؤهم تسبيحا، قاله مجاهد وغيره، ويدل على أن هذا وهذا يدل على أن هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه. قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله، فقال لهم: هل لا تسبحون الله، أي تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. قال النحاس: لو سبحوا وذكروا الله جل وعلا لزالت عنهم هذه الغفلة التي بسببها قرروا حرمان المساكين، لأن الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا وهو يريد بيت شيء مما لا يرضي الله رجع عن ما يبيته. نعم. قال النحاس: أصل التسبيح التنزيه لله عز وجل، فجعل مجاهد التسبيح في موضع إن شاء الله، لأن المعنى تنزيه الله عز وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. وقيل: هل لا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم؟ فإن أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك وذكرهم انتقامه من المجرمين، قالوا: سبحان ربنا، اعترفوا بالمعصية ونزه الله عن أن يكون ظالما فيما فعل. قال ابن عباس في قولهم سبحان ربنا: أي نستغفر الله من ذنبنا. أو لما اشتمل عليهم يزهون الله جل وعلا مما قد يقر في قلوب بعضهم، أو ما اشتمل عليه فعلهم من عدم القدرة عليهم. الإنسان يزاول بعض الأعمال، هذا العمل يحتمل، يعني إذا الإنسان أقدم على الشيء بجرأة من غير نظر العقوبة الرب جل وعلا، قد يكون في بعض تصرفه ما يفهم منه أن الله جل وعلا لا يقدر عليه وإن لم يصرح بذلك، وإن كان في قلوبهم هذا ولم يصرحوا به، فلذلك انتبهوا إلى التسبيح والتنزيه لله جل وعلا مما قد يخطر على بالهم ويقر في قلوبهم. نعم. إنا كنا ظالمين لأنفسنا في منعنا المساكين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أن يلوم هذا في القسم ومن علم يلوم هذا هذا أي يلوم هذا هذا في القسم ومنع المساكين ويقول بل أنت أشرت علينا بهذا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أي عاصين بمنع حق الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كيسان طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها آباؤنا من قبل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنعت آباؤنا. فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم الله من ليلتهم ما هو خير منها. وأمر جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر من أرض الشام. زغر فيجعلها بزغر من أرض الشام ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها. هذا خبر إسرائيلي احتاج إلى سند يثبته. نعم. وقال ابن مسعود إن القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم فأبدلهم جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منها عنقودا واحدا. وقال اليماني أبو خالد دخلت تلك الجنة فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائم. وقال الحسن قول أهل الجنة نفس الشيء يحتاج إلى إثبات. نعم. وقال الحسن قول أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدري إيمانا كان ذلك منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فيوقف في كونهم مؤمنين. وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد كلفتني تعبا. وما جاء بيان ما آل إليه أمرهم وإنما المراد من قصتهم مستوفى وهو أن مثل هذا التبييت في حرمان المساكين هذه مآل تلك الأموال التي حرصوا عليها وجمعوها ومنعوا منها حق الله جل وعلا. نعم. هو تحقق الرجاء لكن الكفار إذا أصابتهم شدة لجأوا إلى الله جل وعلا. نعم. والله ما في شك أن هذه قد يشم منها لكن الربوبية كن يقر بها. ها؟ على كل حال الشيء قطعي ما في ما يدل على ذلك. نعم. والمعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا حكاه القشيري. وقراءة العامة يبدلنا بالتخفيف وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد وهما لغتان. وقيل التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء قائم والإبدال رفع الشيء ووضع آخر مكانه. وقد مضى في سورة النساء القول في هذا قوله تعالى كذلك العذاب أي عذاب الدنيا وهلاك الأموال عن ابن زيد. وقيل إن هذا وعظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بالجدب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أي كفعلنا بهم نفعل بمن تعدى حدودنا في الدنيا. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال ابن عباس هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلوا صالح لهم ولغيرهم لأن العبرة بالعموم، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وحلفوا ليقتلن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليرجعن إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم، فأخلف الله ظنهم وأسروا وقتلوا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا. ثم قيل: إن الحق الذي منعه أهل الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجبا عليهم، ويحتمل أنه كان تطوعا، والأول أظهر، والله أعلم. لأن التطوع لا يقتضي عقوبة ولا يرتب عليه عذاب. نعم. وقيل: السورة مكية فبعد حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القحط وعلى قتال بدر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.